الأكل عنده وكذا. نعم. هذا السؤال وهو هل يجوز أكل طعام هؤلاء الذين يعني يأكلون الحرام؟ هو بشكل عام ورد حديث لا تصادق لا تجالس إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهذا فيه ضعف، لكن يعني معناه في شيء كثير من الصحة، وأن الإنسان يحرص أن ما يأكل الطعام إلا عند الأتقياء، ما الحلال يأكل عند الذي ما أنه حلال، لكن ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أهديت له ذراع من يهودية فأكل منها، واليهود لا يبالون ما الحلال حرام، لا يبالون، الربا يتعاملون به ما يبالون بهذا، ما هذا أكل منهم النبي صلى الله عليه وسلم من طعامهم. فالأكل يجوز ولك الهناء وعليه العناء، لكن إذا كان هذا الإنسان يعني لك منزلة عنده وهو يتأثر بإعراضك عن الأكل عنده بحيث تقول له مثلا اسمح لي فلان أنا أحس أن مالك حرام، ما تداوم ولا شيء وتأخذ معاش، أنا صراحة مالك هذا حرام ما أحب أكل عندك، وتؤثر في هذه الكلمة أنا أقول لا تأكل عنده، لعل تكون سببا في يعني هدايته إن شاء الله تعالى. فهذا جيد جدا إذا كان يؤثر فيه، هذا التصرف جيد. أما إذا كان لا يؤثر في هذا التصرف فأكلك جائز على كل حال، بالنسبة لك جائز، هو بالنسبة له حرام. طيب.